إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أرد إن شاء الله بنكمل في الفقه. إحنا وصلنا خدنا بدء من المرة اللي فاتت لو نفتكر، وإحنا في باب النجاسات، صح؟ إحنا في باب النجاسات، والنهاردة في باب النجاسات هناخد عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. إحنا بندرس من كتاب بلوغ المرام، تمام، من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني، ربنا يعز الكتاب. طيب، احنا بنقول دلوقتي ان بنتكلم على باب النجاسات، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حاجات كثيرة جدا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة امور مع المني في الثوب، وقلنا ان اول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، يعني ورد عنه غسل المني. الحديث اللي بعده بقى اللي هي او رواية مسلم نفس الحديث، هو: لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. ده دليل يا جماعة على ان المني طاهر، ده ليس بنجس، لان امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تفعل امور، مرة تغسل المني. طيب، لان طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج وثوبه فيه مني، دي ممكن تبقى حاجة يعني هي المنظر مش طيب يعني، او معيب ان يعرف انه خرج من جماع زوجته. طيب، يبقى هو لو حيدان هنغسله، ولكن لو هو يابس يعني ناشف شوية كانت تفركه من الثوب، يعني يدوبك بس كده تنزله، عارفة طبعة كده بس على الثوب تقوم فركه ومنزله، ده دليل على طهارته. وفي لفظ: لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوب، كنت بنزله كده باليابس بظفري كده، احكه بظفري من الثوب فينزل ويتساقط وخلاص كده ايه، يطهر الثوب، خلاص كده بهذا الامر يطهر الثوب. هندخل بعد كده، يبقى اذا المني مع ان واجب فيه الغسل الا انه طاهر، مع ان احنا بنغتسل من نزول المني، لكن المني نفسه كافراز طاهر. انا رقم الحديث عندي 26، يعني انا خلصت 25 وفي 26، بس انا مش عارفة عندي زي عندكم ولا لا. طيب، عندي بقى عن ابي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، باب ازالة النجاسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجاري، ويرش من بول الغلام. هنا ناخد بالنا الكلام ده طبعا اول ما بيتولدوا لحد ما ياكلوا، اول ما يتولد البيبس لحد ما بياكل، واحنا بنغسل ثوب الجارية يعني البنت، ويرش من ايه، من بول الغلام، يعني بول الغلام نرش. كلاهما نجس، خدوا بالكم، كلاهما نجس، يعني بول الغلام وبول الجارية كلاهما نجس مش طاهر، خدوا بالكم عشان بس الناس بتغلط في الموضوع ده. ولكن التخفيف في الطهارة، يعني ايه؟ يعني التطهير من البول بيخفف. ايوه بالظبط كده، التطهير من البول بيخفف. ازاي؟ يعني ده نجس وده نجس، لكن ده طهرته بطريقة وده طهرته بطريقة. وناخد بالنا يا جماعة من ان الطهارة بترد، ها؟ لابد ان ترد بدليل، يعني النجاسة ترد بدليل، وطريقة الطهارة برضو لازم ترد بدليل. يعني انا لما اقول البول نجس، طيب اطهره ازاي؟ قبل ما ياكله الولد بنرش عليه، نرش بس الثوب يعني، يرش شويه ميه في ايده كده وترشيه، الجاريه يغسل. طب ليه؟ والله ده من عند الله، حكم من عند الله سبحانه وتعالى، دي احكام الله عز وجل في خلقه. الله عز وجل يتعبدنا باحكامه كيفما شاء كيفما شاء. وبعدين اول ما ياكلوا هما الاثنين اذا لم يطعما، فاذا طعما غسل جميعا لحد ما يبتدي ياكلوا. وبنقول يبتدي ياكلوا، خدوا بالكم يعني خلاص البيبي ابتدى بياخد كده بياخد سريلاك، بياخد مهلبية، بياخد زبادي، اي حاجة خلاص ابتدى ياخد، خلاص كده ده يتغسل وده يتغسل، كلاهما يغسل. لا لا يا مرايا، لان خدي بالك، بس يا مرايا انا بس هاديكي بقى مثال على هذا الامر. البول اذا جاء في طرف الثوب يطهره ما بعده، اذا جاء في النعل يطهره المسح في التراب، اذا جاء على الثياب يغسل او على البدن يغسل. ها هو نفس البول صح، هو نفس البول، هو النجس ده لما يجي على طرف الثوب يغسله، قصدي يطهره مع بعضه على الديس، لما يجي في الحذاء بنعمله في التراب. طب لو جه على ايدي لا لازم اغسلها، فهمتي؟ فهي دي النقطة، ان هي نفس النجاسة واحدة والطهارات بتختلف. ليه؟ لانها توقيفية، لانها توقيفية. انا لا اعرف المصطلحات الصعبة، ارجوكم توضيح. الولد لا بلا سجاد اللي يكون لاصق في البلاط، السجاد اللي يكون لاصق في المكات. المكات لا ملوش حل، المكات ملوش حل يا جماعه، زي المرتبة كده خلاص يعني، اذا بحاول احط مية وانشفه احط مية وانشفه تمام وخلاص على كده. التال ايهما يحتاج ممكن كيفيه الطهاره تاني؟ بص يا ابتهال، التال بتقول لي تاني، ربنا يعزك، التال بتقول لي تاني، انا دلوقتي الطفل ده لو تبول بقوم رش عليه بس، البنت الجاريه اللي هي البنت الصغيره تبولت بقوم غسلاه، طيب كلوا خلاص اكلوا يبقى الاثنين نفس الحكايه، اكلوا يبقى الاثنين نفس الحكايه. فإذا طعم غسل جميعا، لو طعموا يتغسلوا الاثنين خلاص. طيب ايه اللي بعد كده برضو في النجاسات؟ دم الحيض. ودم الحيض يا جماعة، دم الحيض نجس بإجماع، ما فيهوش كلام، وليس في المرأة شيء نجس إلا دم الحيض. يعني المرأة وهي حائض عمرها ما بتبقى نجس، المؤمن طاهر حيا وميتا. ايه اللي بيبقى نجس؟ الدم بس اللي بيبقى نجس، عشان كده يحرم ان هي لو دخلت المسجد تنجسه بدم الحيض. يبقى العلة في ايه؟ العلة في الحيض نفسه، في الدم نفسه. طب كيفية تطهيره بقى؟ شوفي سبحان الله، كل حديث بيذكر المسألة والنجاسة ويذكر كيفية تطهيره. طب كيفية تطهيره؟ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه. يعني إيه يا جماعة؟ عارفة ما تحطي القماش بين إيديك وتدعكيه؟ عارفة الدعك؟ الدلك. تقومي دلكيه كده بين إيديك، تحطه يعني تدلكه، ثم تقرصه بالماء، تقعد تحكه كده وبعدين تفركه تقرصه تمام، وبعدين تعمل ايه تاني؟ تنضحه. الله. طيب ما انا لو انا عملت كده، ربنا يعزك يا سلمى، طب ما انا لو انا عملت كده هيفضل برضه فيه لون دم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لم يذهب الدم، قالت يا رسول الله، الحديث بتاع الرسول قول عليه يا رسول الله فان لم يذهب الدم، طب لو الدم يكفيك الماء ولا يضرك اثره، يكفيك الماء ولا يضرك اثره. يعني ايه يكفيك الماء ولا يضرك اثره؟ يعني المهم ان انت تنزلي ميه على الثوب وتدعكيه، ها، وبعد كده ايه؟ لا يا دورك بقى القصر، يعني مش ساعات الثوب مهما تدعكيه تحت الميه يفضل فيه لون الدم، لا هو كده طاهر، حتى لو فيه لون الدم هو طاهر معايا. يبقى اذا طهارته فقط في ايه؟ في ان ينزل منه النجاسه، طهارته فقط في ان انت بتنزلي النجاسه، لكن اثر الدم اللي بيفضل في القماش لا يضرك، لا يضرك، لان ده طبعا كان بيشق على الصحابيات، لان فاطمه بنت قيس تقول كنت امشي بالثوب وفيه اثر الدم، هي وما كنت املك غيره، هي ماشيه بالثوب ما عندهاش غيره وفي اثر الدم فيه وما كنت املك غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك اثره. ذهاب الحائض المسجد احنا خدناه قبل كده يا جماعه، وقلنا ان مفيش حاجه تمنع او دليل يمنع دخول الحائض الى المسجد، قلنا ان الحائض يجوز لها ان تدخل المسجد ولكن لا تنجس المسجد. المحرم هنا ايه؟ تنجيس المسجد. لا مش اسود، مش اسود يا مرايا، مراية الاسلام بتقول لي هو هدومها مش سودة؟ لا ما كانتش هدومهم سودة يا جماعة، ما سبقش ابدا في كل الاحاديث الصحيحة ان النساء كان لي في لون معين لسبهم، ناخد بالنا من الموضوع ده. لا يا حبيبتي، الشيخ نصر الدين الالباني مصححه في السلسلة الصحيحة، الشيخ نصر الدين الالباني مصححه في السلسلة الصحيحة برقم 298. كل الالوان اللي ما فيهاش زينه مباح، كل الالوان، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل الالوان يا جماعه اللي ما فيهاش زينه مباحه، حتى ان الواهبه نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تلبس الاخضر، ايوه بالظبط اللون الاسود. وخدوا بالكم ان من الجهل ان الناس بيستدلوا على الاسود بحديث اللي هي جاء النساء متلفعن بمرطهن كأنهن الغرابيب السود لا يعرفن من الغلس، ده جهل شديد يا جماعة. الغرابيب السود يعني الجبال، الجبال جبل جنب جبل جنب جبل، لا يعرفن من الغلس. يعني ايه الغلس؟ الوقت اللي هو بعد الفجر الدنيا ضلمة، فالستات كلها جاية في الضلمة كأنهم جبال جنب بعض، قال لهم شكل مش معروفين دي مين ودي مين ودي مين، لا يعرفن من الغلس، فكأنهن الجلاب، كأنهم الغرابيب مش الغربان، لأن مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يصف النساء بأنهم غربان والغراب ده من الفواسق، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كأنهن الغرابيب السود لا يعرفن من الغلس، يعني زي الجبال كده عشان الدنيا ظلمة مش باينين ايه هم جايين ايه، لكن كل الالوان مفيش فضل للون على لون. ننبه على الموضوع ده لان بعض الناس بتتخانق ممكن مع اهلها عشان تلبس اسود، وممكن يحصل عقوق للاهل لمجرد ان هي عايزه تلبس اسود، مع ان ما وردش اي دليل على الاسود او غيره، حتى ان في حديث الواهبه نفسها قلنا كانت تلبس جلباب اخضر، والحديث عندكم في البخاري رجعوه، كانت تلبس الاخضر، تلبس ثوب لونه اخضر وهي واقفه تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فما فيش فضل للون على التاني، ولكن هي دي الفكره. الالوان بقى بالظبط كده، محتشمه الالوان، اللون اللي هو المتعارف عليه في البلد ومحتشم ومش ملفت وخلاص، اي لون احنا بالنسبه لنا الرمادي زي الكحلي زي البني زي الاسود كل واحد، لكن ان انا اتمسك بالاسود واقول هو ده، لا ما ورد، ما فيش دليل. انت حره البسي ما شئت، بس ما تنسبيش ده للسنه، انتوا فاهمين قصدي؟ يعني انا طول عمري بلبس اسود وبحب الاسود، بس ما بنسبوش للسنه، ما بقولش السنه ان انا البس اسود، لا انا بحبه انا كلون بفضله في الالوان يعني، لكن ما نسبوش للسنه. هو ده الفرق يا جماعه اللي احنا عايزين نفرق بيه، او نظن ان اللبس اسود احسن من اللبس كحلي، او نقول ان اللبس بني دي ربنا يهديها وتلبس اسود، طبعا الكلام ده كله من الجهل، ده من شدة الجهل كمان ان احنا نظن ان في لون افضل من لون. طيب هندخل على باب الوضوء، هندخل دلوقتي على باب الوضوء. قبل باب الوضوء هنبص كده في الاحاديث، نبص فيها كده بسرعة ها، ونقول ان النجاسات كلها ذكرت في الشرع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول ان النجاسات كلها ذكرت في الشرع، والنجاسات كلها تمام كلها عشان بس تبقوا فاهمين، النجاسات كلها ذكر طريقة الطهارة بتاعتها، والنجاسات كلها هي اللي مذكورة في الشرع فقط. فما يجيش حد ابدا يقول كذا نجس، لا انا اسفة، الاصل ان هو مش نجس، وانت اللي يجب ان تأتي بدليل على النجاس. الاصل يا جماعة ان كل شيء طاهر، الاصل ان كل شيء طاهر. ايمان بتسأل عن معنى دم مسفوح. الدم المسفوح يا ايمان اللي هو الدم اللي بينزل من الميتة، الدم اللي هو بينزل من الميتة، حاجة غير مسبوحة. طيب هنتكلم بقى النهاردة على باب الوضوء. وقبل ما نتكلم على الوضوء عايزين نقول ان في حاجات مستحبة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاضر يا ام محمد اصبري بس، على هتيجي بعدين. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. لولا ان اشق على امتي، لا مش الذبح يا الطهار، الدم المسفوح اللي هو دم الميتة، حاجة ميتة مش مذبوحة، حاجة ميتة مش مذبوحة، او حاجة ذبحت لغير الله هي برضو بتبقى ميتة. الميتة يا جماعة الحاجة اللي هي ما بتذبحش، يعني بتموت بالصعق او بالكهرباء او ما الى ذلك، والحاجة اللي بتذبح لغير الله. لكن المذبوح لا، الدم بتاعه مش نجس. ما احنا قلنا بقى الاصل ايه؟ الطهارة. يبقى ما نقولش دم المذبوح نجس ولا مش نجس، لا مفيش دليل، الاصل الطهارة. طالما ان مفيش دليل على ان دم المسفوح نجس يبقى خلاص الاصل عندي الطهارة. وحنتكلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم خشي ان يشق على الامة لامرهم بالسواك. طيب كويس اي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كويس اي، ودي يا جماعة صيغة الاستحباب. يعني ايه صيغة الاستحباب؟ انا اعرف منين اذا كان ده مستحب ولا واجب، اعرف منين اذا كان ده مستحب ولا واجب. مستحب له ثلاث طرق، المستحب له ثلاث طرق علشان ايه؟ علشان نعرف. الحاجة الاولانية حاجة اسمها صيغة التمريض. يعني ايه صيغة التمريض؟ يعني زي ما هو بيقول كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لولا ان اشق على امتي، نهانا النبي ولم يعزم علينا. لولا ان اشق على امتي، يعني لولا بس ان انا ايه خايف اشق على الامة كنت قلت لهم امرهم بالسواك. تمام؟ يبقى دي نمرة واحد: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. يبقى دي نمرة واحد. خلي الاحاديث عندك يا اسماء وخليها في الاخر تبقي تعرضيها علي. تمام؟ طيب دي نمرة واحد. يبقى دي اول صيغة تبين لي ان الحديث ده سنة ولا واجب. لولا ان، ها صيغة ايه؟ يعني لو زي ما اقولك ايه، لو عندك وقت اعملي كذا، انا بس مش عايز اشق عليكي بس لو قدرتي اعملي كذا. يبقى ده كده اول حاجة في السنة. تاني حاجة في السنة اسمها صيغة التمريض يا بتهيل. بيخيرك يعني، يا ريت يعني لو تعملي. تمام؟ تاني صيغة ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر ثم يأتي بغيره. يأمر بأمر وبعدين يعمل غيره. زي ايه؟ زي ايه اللي عمر بيه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل غيره؟ ها فكروا كده، في حاجة امر بيها النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين عمل غيرها؟ لا، انا بتكلم عن المستحب، انا بتكلم عن المستحب يا جميل. ها ايه؟ لا ده نهي برضو، برضو نهي. الشرب واقف نهي، ها مش مستعد. امر النبي صلى الله عليه وسلم بامر ثم اتى بغيره، يعني عمل حاجة. لا ما هو ده نهي، ده لا يشربن احدكم قائما، ده نهي. لا نهى، لا انا بقول امر، امر النبي صلى الله عليه وسلم بامر ثم ها فعل غيره. ها ده ما فيهوش، ما هو شرب النبي واقفا لا يشربن، ده نهي، انا عايز امر، امر يعني افعلوا كذا ثم فعل غيره. ها لا القبور برضو، لا ولا تأخير العشاء، لا لا لا يا جميل. ها انا عايزة الاستحباب، لا مش ده مش مكروه، ما في مستحب وفي مكروه، في مستحب وفي مكروه. المستحب يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر به كان فرض ثم فعل غيره، تمام. لا ما هو لبس الابيض ده ده صيغة التمريض اللي هو النوع الاولاني، النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوتر وبعدين ها قربته شوي، ها تسميم، تسميم قربت خالص، حلو قوي، ماشي ماشي حلو قوي. لا لا لا لا انتوا قربتوا خالص. طيب انا هقول لكم، النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر، امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر كويس، وبعدين صلوا الوتر قبل ان تناموا، وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر. ثم جاءه الصحابي فقال يا رسول الله ما علي من صلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال لا ازيد على هذا ولا انقص. لا قيام الليل كان فرض واتنسخ، ده حاجة تانية. يبقى لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الوتر ثم امر الرجل بان هي خمس صلوات في اليوم والليلة لا تزيد عليها ولا تنقصي، اصبح الوتر ايه؟ اهو امره ثم امر بغيره، ثم امر بغيره. قيام الليل طبعا لان هو كان فرض في فترة والوتر كان فرض في فترة، هي قريبة بس برضو مش دي اللي انا عايزها، في حاجة تانية احنا خدناها. لا هي قريبة بس مش دي، لا انا عايزة حاجة تانية. ها يلا طلبة العلم، يلا اللي بيدرسوا فقه، ها مثال زي ده على طول يتجيبوه على طول. ما فيش اي امر النبي صلى الله عليه وسلم امر به ثم اتى غيره خالص. السؤال كان انت لسه داخله ايه قوي. هو النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه امر عبد الله ونبي امر بزياره القبور، نهى عن زيارة القبور ثم اجازها؟ لا طبعا مالوش علاقة. لا يا ام عبد الله ما تتأسفيش يا حبيبتي، لا ما تتأسفيش، انا يا جماعة لما بتكلم معاكو مش محدش يتأسف او ان انا بأنب حد، لا بالعكس. طالب العلم يبقى ذهنه على طول حاضر، طالب العلم يبقى ذهنه على طول حاضر ويبقى معايا، تمام. لا عمر النبي صلى الله عليه وسلم يبتهل ما كان بيجيب اجابات مختلفة ابدا على حسب السائل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عمر النبي ما جاب اجابات مختلفة، كلها اجابات واحدة. طيب واجب بقى عليكم تطلعوا ايه النوع التاني من السنة، واجب عليكم ان انتوا تطلعوا النوع التاني من السنة. ثالث نوع من السنة، تمام، ثالث نوع من السنة وهو اقرار النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يشوف حد عمل حاجة ويقره. ودي من الحاجات اللي للأسف الناس بتقع فيها في جهلات فظيعة جدا. ازاي؟ هما بيظنوا الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقر واحد يبقى دي حاجة اتفتحت خلاص. خلاص يا جماعة يقر يعني ايه سعاد؟ يعني وافق اللي هو عمله، وافق اللي هو عمله، تمام؟ يعني ايه؟ ما معنى يقره؟ يعني هو شافه بيعمل حاجة سعاد ورح موافق عليها. هقول لكم ازاي. لما جه الرجل اللي عطس في الصلاة بالظبط كده، لما جه الرجل اللي عطس في الصلاة فرح ايه؟ قال الحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدحه. فيجي واحد جاهل يقول لك ايه، ادام النبي صلى الله عليه وسلم مدحه يبقى احنا نقول اي حاجة احنا عايزينها في الصلاة تبقى حلوة. لا، هذا هو اقرار سنة. قال الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ايوام انكرش عليه ندين. فده يخليه ايه؟ موافق على اللي هو بيعمله، يبقى اذا اصبح سنة من السنن. فناخد بالنا لان في ناس جاهلة تقولك ما هو وافق وافق وافق يبقى اي حاجة نعملها صح. لا، هو وافق في الزمن اللي هو كان فيه يبقى مش اي حاجة نعملها. لا، هو وافق وهو موجود. زي الرجل اللي وجد النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي قبل التشهد، فقال لقد دعا دعاء استجيب له، دعا دعاء استجيب له. النبي يخبر بالغيب، فاستحسن من الرجل طول الدعاء قبل التسليم. يعني بعد ما تخلصي التشهد الاخير تقعدي تدعي تدعي تدعي. النبي صلى الله عليه وسلم استحسن ده، فاستحسانه او موافقته في حد ذاته دي سنة، دي سنة من الشرع. ما ينفعش بقى دلوقتي اقول طب ما انا كمان هعمل حاجة حلوة يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ايه يرضى عني ويبقى كده صح. لا، الكلام ده قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش اي كلمة زيادة ولا كلمة نقص. عشان كده دايما نقول ايه، العبادة تقريرية. يعني ايه؟ يعني ايه العبادة تقريرية؟ يعني العبادة لابد ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون عملها او وافق عليها او علمها لنا. غير كده خلاص اسفة، توقفيا اسفة. العبادة توقفية، توقفية يعني واقفة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقفت خلاص. بالظبط كده، مش بمزاجنا. برافو عليك يا جميل، مش بمزاجنا. بمزاجنا هندخل في ايه؟ في بدعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عنقاء. بمزاجنا هندخل في ايه؟ هنبتدي ندخل في البدعة. تمام؟ فلابد ان نعلم ان العبادة توقفية. وحنبتدي نقول ايه الحاجات. جمع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يا ام راية، النبي صلى الله عليه وسلم امر بكتابة القرآن والسنة. يعني ام راية بتقول لي ها جمع القرآن. جمع القرآن ده النبي صلى الله عليه وسلم اساسا ابتداه، فامر قبل وفاته بكتابة القرآن والسنة. لا يا حبيبتي، مفيش حاجة اسمها بدعة حسنة، مفيش حاجة اسمها بدعة حسنة. تمام؟ مفيش حاجة اسمها بدعة حسنة. كلمة بدعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكل فبنقولها اهو في دعاء الاستفتاح، ها، محدثة بدعة، كل حاجة جديدة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام؟ طيب، لما جه عمر بن الخطاب، لما جه عمر بن الخطاب قال ايه؟ قال جمع الناس على الصلاة، فقالوا تبتدع يا عمر، تعمل بدعة؟ قالت ان كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هي. يعني لو السنة بدعة يبقى نعمة البدعة، يبقى دي حاجة جميلة قوي. هو مش كده بيقول لهم، هما مش كده مش بيقول لهم ان هو بيعمل بدعة، لا، بيقول لهم ان كانت السنة. زي ما حد يقول لك انت لابسة النقاب ليه؟ فتقولي له والله ان كان انت لابسة النقاب ده بدعة. تمام؟ فتقولي له ان كان ده بدعة طيب خلاص، يبقى الانسان يتقرب الى الله. هنا بيسخر من قولهم انه بدعة، لكن مش ان عمر بن الخطاب عمل بدعة وسمها بدعة حسنة واخترع من عنده ان هو يعمل لصلاة التراويح في المسجد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عملها قبل كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا مروة امر بجمع القرآن والسنة قبل وفاته، مش امر بجمعهم بقى بكتابتهم. فكان علي واعطى، وكان يأمر علي بكتابة السنة، كان يأمر علي بكتابة السنة. اقتدى من هدي صلى الله عليه وسلم. يبقى جمع الناس على صلاة التراويح ليس من البدع. جمع الناس على صلاة التراويح ليس من البدع. جمع الناس على صلاة القيام ليس من البدع، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي القيام وكان يأتي الصحابي فيصلي معه. النبي ما قالوش لا كل واحد يصلي لوحده عشان دي بدع، لا لا لا لا. فدي الامور اللي ايه لا نستطيع ان نقول انها من البدع. طيب، وفي الحقيقة ان يعني هقول تاني، وانا بقول الكلام ده مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ان في احاديث كثيرة جدا يا جماعة موضوعة وضعيفة جدا بتنزل على الفيس وتنتشر وسط المسلمين، تنتشر وسط المسلمين. عايزين نتحرى، اي واحدة بتنزل على الفيس بتاعها رسالة حديث تتحرى بس اذا كان صحيح ولا مش صحيح، لاني فوجئت ان واحدة منزلة كلمة يا ريتها يا شكاها احاديث ضعيف، ده موضوعات وخرافات وإن لله وإن إليه راجعون. يعني موضوعات وخرافات. تخيلوا لما واحدة تقول أنا لا أحب، إياك أن تحب الله رغبة أو رهبة وإنما أحبه لأجله. يا خبر أبيض، يا خبر أبيض، ما حبش ربنا لا رهبة ولا رغبة، يعني لا أرغب في جنته ولا أرهب من من من ناره. ده كلام لا لا لا لا، ده منسوب لربع العدوية على فكرة يا ام عبد الله. لا لا، منسوب لربع العدوية الكلام ده اللي بيقوله بتوع الصوفية العياذ بالله. لا لا لا، ولا اسرائيليات، ده كلام الصوفية، كلام الصوفية البغيض البعيد اللي انت تحب ربنا لذاته، اوعى تخاف، اوعى تطلب جنته، واوعى تخشى من ناره. لا حول ولا قوه الا بالله. امال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيخاف من ناره وكان بيتعوذ من النار وكان يبكي تعوذا من النار، كان ايه؟ انت افضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمصيبه بقى في ان كل اللي قروا الكلمه عملوا لها لايك لايك لايك. واحده كتبلها ما اجمل هذا الكلام حبيبتي، يا خبر ابيض، انا لله وانا اليه راجعون. طبعا دي مصايب يا جماعه، دي كوارث، دي كوارث. ان شاء الله يعني نفرد كده الحلقه القادمه ان شاء الله نتكلم كده عن كوارث ما يحدث بين الشباب. يعني عايزين كده ان شاء الله في مره نتكلم، يعني نقول ايه، حديث من القلب، حديث من القلب كده، علشان نشوف المخالفات الشرعية اللي بتحصل بين البنات وبين الشباب، سواء على الفيس او سواء على التويتر او سواء على الحاجات دي كلها. ربنا يقينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بس بصوا، عايز اقول لكم حاجة، دايما الانسان يعني يتحرى الصدق في اموره كلها. الانسان لابد يا جماعة ان يتحرى الصدق في اموره كلها. يعني ايه يتحرى الصدق في اموره كلها؟ يعني الانسان دايما يذكر ربه سبحانه وتعالى، ودايما يقف كده في كل موقف، يقف كده ثواني، عادي كده فكري، انا بعمل العمل ده ليه؟ انا ليه بعمل العمل ده؟ قرب الى الله؟ ها؟ ولا بعمل العمل ده علشان انا عايز ابان ان انا كويسة؟ ولا بعمل العمل ده علشان الناس يقولوا واو رائعة جميلة ما حصلتيش؟ لازم يا جماعة الانسان يراجع نفسه في الاعمال كلها، لابد من ذلك، لابد من ذلك. فانا النهاردة انا عشان انزل اي حاجة على الفيس بعد افكر كده شوية، انا منزلها ليه؟ علشان عايزة الناس يقولوا ما شاء الله ليها مطلعة هايلة، ولا علشان الناس هتستفيد بيها؟ يا ترى هي مفهومة للناس هيستفيدوا بيها، ولا هي مش مفهومة للناس ومش هيستفيدوا بيها؟ طبعا غير ان احنا ايه مجاملات لبعض او حاجة بتضحك او كده، ما بتكلمش من الباب ده، انا بتكلم من باب الحاجات الدعوية، عشان انا كتير اتكلم مع ناس في الحاجات الدعوية اللي منزلينها تقولي ما قريتهاش، ما قريتيهاش، امال منزلها ليه يا بنتي على صفحتك؟ قلت لي شكلها كده كان كويس ومن مصدر موثوق منه فبنزلها على الصفحة. ما هو بصي، انا لازم استفيد الاول قبل ما افيد غيري. ما خدوا بالكم، هي من جزئين، الجزء الاولاني ان انا استفدت، فلما استفدت عايز افيد غيري. لكن مش حاجة شكلها حلو الله كلمة جميلة تكي تكي تكي تكي عشان هم نزل 20 النهاردة نزلت الحمد لله 20 حاجة دعوية انا ما بعملش بيهم اي حاجة ولا اعرف اساسا ده صح ولا غلط ولا ده حديث صحيح ولا ضعيف واكتر حاجة بقى بتزعلني قوي قوي قوي قوي لما واحدة تنزل حاجة وبعدين بعد كده يقولك يوم واحد بقى كتب لها جزاك الله خيرا يا اختي تقول له وإياك يا اخي يقول لها قلت كلاما طيبا يا اختي تقول له بارك الله فيك يا اخي ايه ده ايه ده ده ايه ده ان شاء الله ها والله بارك الله فيك يا اخي اختي لقد تأثرت جيدا بما كتبتي لا حول ولا قوة الا بالله تقول اللهم انفعنا اللهم انفعنا اللهم انفعنا واياك يا اخي الكريم ايه ده هما بقى كده متدينين ما شاء الله الحب الاسلامي اصل ما بقى فيه دلوقتي الحمد لله حب اسلامي ها وبقى فيه الحمد لله دلوقتي غزل دعوي برافو عليك انت جبتي بالظبط كده غزل دعوي وبقى فيه بعدين بالظبط كده يعمل لها اضافة ارجو يا اختي ان تضيفيني فانا احتاج الى دعوتك بشدة هي تقول له سادعوك الى الله سادعوك في الله ولكن يا اخي احذر ان نقع فيما وقع فيه السفهاء يقول لها لا نعوذ بالله من ذلك يا اختي والله بقرا الحاجات دي اقسم بالله بقرا الحاجات دي وببقى حزينة جدا على بناتنا اللي بيضحك عليهم باسم الدين وبالظبط كده وبعدين يقول بعد كده تقولك لا ده اصل انا بعمل معاه دعوة وهو بيعمل معايا دعوة ويا ريت بقى لو هما الاثنين من نفس البلد ها لو هما الاثنين بقى من نفس البلد ها هتبصي بقى تلاقيهم طب ممكن يا اخي ترنولي نصحى الفجر صحيني يا اخي الفجر طب يا اختي وانا راجع من المسجد فصحيكي طب تعالى بقى يا اخي خلي واحد تاني يصح اختك وجارك يصح امك ها وتعالى بقى خلي مراتك صاحبك يصحيها لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون يا جماعة ده تلبيس ابليس علينا مفيش حاجة اسمها اختي في الله وانت اخي في الله مفيش الكلام ده خالص ده ربنا يرحمنا برحمته الحمد لله على نعمة العقل وبعدين ان الله وان الله راجعون تبص تلاقيها بعد كده جر معاها كلام وجرت معاها كلام وتقولك لا يا اختي هو لا مش بتضحكش عليا ده عايز يتجوزني والله عايز يتجوزك وعرفت منين اصل امبارح كنا سهرانين على الشات انا وهو وقال لي صراحة انا عايز اتجوزك لا حول ولا قوة ويا جماعة في واحد بيتجوز نقعد نرغي مع بعض وبعد كده يتجوزني ممكن في ناس بتعمل كده بس هل انت هتأمني عليه ان يقعد يتكلم مع غيرك يعني خلينا كده واقعيين انت عرفتي خلاص اللي فيها هو لما يقعد على الكمبيوتر بعد الجواز هتعملي ايه طب لما انت تقعدي على الكمبيوتر هو هيعمل ايه هيقولك زي ما كلمتني ما هتكلم غيري وهي نفس الحكاية هتقول زي ما كلمني ما هيكلم غيري بالظبط كده واحدة هتشيل النت بعدها لا يا جماعة اوعوا بصوا الشيء اللي جاي بطريقة لا ترضي الله عز وجل تأكدي 100% ان هو انما عند الله لن ينال الا بطاعة ما عند الله لن ينال الا بطاعة خدوا بالكم والله مكتب لك انت ببطن امك اللي هتتجوزين اقسم بالله اللي هتتجوزين مكتب لك في بطن امك عملتي اللي عملتيه ان شاء الله يا رب حطيتي ميك اب ولبستي فستان سهره ورحتي رايحه قدامه وقعدتي تتمشي قدامه مش هيشوفك لان انت مش رزقه وممكن تبقي منكوشه وشكلك ما يعلم بيه الا ربنا وهو نصيبك ما هو خلاص رفعت الاقلام وجفت الصحف يا جماعه خلاص رفعت الاقلام وجفت الصحف شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاجملوا في الطلب فانما عند الله لن ينال الا بطاعه انما عند الله لن ينال الا بطاعه واحده بصوا انا اصل قصص الزواج دي قدامي من كتر ما هي عجيبه جدا وطول عمرها بالنسبه لي عجيبه جدا منكوش ام عبد الله مره واحد راح يتقدم لواحده فراحت البنت اختها راحت بالظبط كده اختها طالعه بالمغرفة فيها مكرونة بالبشاميل بتجري ورا اخوها الصغير وهي منكوشة وهدومها كلها مزيت هي في المطبخ وبعدين اخوها دخل يشاغب معاها وياكل مكرونه، فراحت ماسكه المغرفه وطلعت تجري وراها. هي بتجري وراها بتقول لقيت واحد غريب في وشي، رحت مصوته ورمي عليه المغرفه وطلع اجري، لان هي منقبه. فبتقول لي فوجئت بيه بعد ما قعد، قال لهم فين العروسه؟ قالوا له العروسه اه فلانه. قال لهم لا انا عايز اللي رمت عليا المغرفه. قالوا له بس دي اختها. قال لهم انا عايز اللي رمت عليا المغرفه. قال لهم اللي رمت عليا المغرفه، ولما لقيت واحد غريب في وشها طلعت تجري. لما كان هياخد اختها ويخلي الاخت تعمل مكرونه ما تقوليش يعني. قال لهم انا عايز دي، دي اللي انا عايزها. وفعلا دي مش مره، دي مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، ان تحصل مواقف مضحكة جدا بين المرأة والرجل فيعجب بيها وتكون هي رزقه. طب انا واحدة صاحبتي بتحب القطط زي كده، فماشية لقت قطة صغيرة تحت عربية، الراجل هيمشي راحت مصرخة في وشه ايه ايه ايه تمشي ما ايه ايه ايه ايه تمشي تحت العربية. افتكر اخوها الصغير ان هي تحت العربية. طيب نزل يجري، اتاري ان هي راحت شايلة القطة وراحت ماشية، وبصيت له بمنتهى القرف راحت ماشيه كانه كان هيدوس بني ادم. فضل ماشي وراها بالعربيه لحد ما عرف بيتها فين، وطلع خطبها واتجوز. سبحان الله، رزق خلاص، ده رزق الله عز وجل ساق اليك رزق خلاص انتهت. فان ما عند الله لن ينال الا بطاعه. لو انت كنت واثقه بما في يد الله سبحانه وتعالى ورزق الله سبحانه وتعالى، مش هتحتاجي ان انت تعصي الله سبحانه وتعالى ابدا عشان تاخدي ما كتبه الله لك. عارفه زي اللص، زي اللص، اللص بيسرق المال، لو استنى شويه لا ما هي خدتها ومشيت بيها. ام عبد الله ما تقلقيش، لو لو اللص استنى شويه المال هيجيله، لان هو خلاص بقى رزقه. لكن هو ما صبر، هو ما صبرش على هذا المال، هو راح سرقه، فهو خد المال بس بمعصية الله عز وجل. فالبنات يحذرن، اوعى تفتكر ان انت لما تكلميه وتتلطفي معاه لما تجري رجله هتكتسبيه كزوج. لا، زوجك ده مكتوب لك وانت ببطن امك قبل خلق الخلق، قبل ما تبقي ببطن امك، قبل خلق الخلق بخمسين الف سنة، مكتوب لك قبل خلق الخلق بخمسين الف سنة هتتجوزي مين وهتخلفي ايه وهتتجوزي ولا مش هتتجوزي، وهتتجوزي كم واحد، وهتستقري مع مين، وهتقعدي مع مين، ورزقك ايه هو. تمام؟ فاتقي الله بقى سبحانه وتعالى، اتقي الله، امشي امشي برضا الله سبحانه وتعالى، امشي برضا الله سبحانه وتعالى. شوفي ربك سبحانه وتعالى ايه اللي يرضيه، وفعلي ما يرضي ربك سبحانه وتعالى. اه تتجوز ثلاثة، تتجوز اربعة، تتجوز خمسة. رميساء تزوجت كام؟ 13. رميساء تزوجت 13، وفي امرأة تتزوج، اعرف نساء كثيرة تزوجت اكثر من مرة. ده كل ده مكتوب قبل خلق الخلق بخمسين الف سنة. فانت ايه اللي خايفة من ايه؟ ما تخافيش، ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. اتق الله في نفسك، بالعكس كل ما تتق الله سبحانه وتعالى كل ما يكون رزقك مع الله أكبر، أكبر بكتير. ومش ممكن تتق الله وتاخد واحد أي كلام، لا، عند ربك أنت تطيع الله عز وجل وتتق الله عز وجل في كلامك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القلم أحد اللسانين، خدوا بالكم، القلم أحد اللسانين، يعني اللي انت بتكتبيه بيتكتب عليك، واللي انت بتتكلمي بيه برضه بيتكتب عليك. القلم احد لسانين يبتهان، يعني ممكن انا مثلا بدل ما اشتم في واحدة او مكتبة شتيمة في ورقة، اتحسبت عليا شتيمة ولا لا؟ ها؟ فالنبي قال القلم احد لسانين، يعني القلم زيه زي الكلام بالظبط، القلم زيه زي الكلام بالظبط، فاهمة ازاي؟ فيبقى ده زي اللي بكتبه هو اللي انا بقوله. فهي متخيله ان هي لما تقعد على الشات تكتب، لا كده ما بيتحسب لهاش حاجه، لا بيتحسب، لا ده بيتحسب وده بيتحسب. وان الله وان اليه راجعون. فالانسان لابد ان يتقي الله سبحانه وتعالى ربه، وان ربنا يجعل له مخرج، وربنا يعلم خيرك فين. الحكيم سبحانه وتعالى، دي من عقيدتك ومن ايمانك. تمام؟ فربك سبحانه وتعالى قادر ان يرزقك. اه طبعا الشكل ده يسحره طبعا يهود. يعني ايه الشات الجواز حرام؟ هو انا هتصاحب على الشات؟ في فرق. هو انا الشات ده ينفع منه جواز؟ ما ينفعش منه جواز يا جماعة. والله ورد نصين يا همسة، النص الاولاني ان هي لخير الازواج يعني افضل واحد فيهم، والنص التاني ان هو اخرهم، فمش عارفة لو هو اخرهم ولا خيرهم الله اعلم. لكن المهم اللي لازم تعرفيه ان ربك سبحانه وتعالى حيرضيها. ورد نص برضو ان هم خيرهم، لكن ربك سبحانه وتعالى حيرضيها، حيرضيها سبحانه وتعالى، لان الجنة دار متعة ودار نعمة وليس دار ابتلاء او دار شقاء او ما الى ذلك. فالإنسان يحذر من هذا الأمر، الإنسان يحذر، لابد أن يكون فيها لرقيب. لكن ما تقوليش أن ما تقوليش أن أصلاً بكلمه عشان أعلقه، أصلاً عشان أوقعه، أصلاً علشان أحجزه. لا لا لا لا لا، ربك سبحانه وتعالى حيجبهولك تحت رجليك، ربنا سبحانه وتعالى حيجبهولك تحت رجليك، يبقى عايزك أنت ومصر عليك أنت، تمام؟ فأنت بتبقى عايزه وهو بيبقى عايزك سبحان الله. وعايز اقول حاجة برضو تانية، ان ودي مهمة جدا، من غير ان البنت جوهرة او ما الى ذلك، الاهل يا جماعة بيشوفوا بجد نظرة غير نظرة البنات بجد. الاهل في بعض الاحيان بيبقى عندهم من القوة في الرؤية مختلفة عنك تماما. دي قصة طويلة ان شاء الله كملها لكم المرة الجاية، بس بفكروني. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يندم يبتهل، القصد اللي بيندم يتوب يبتهل ان شاء الله يا حبيبتي، يتوب توبة نصوحة كده ركعتين لله سبحانه وتعالى، ويتوب الى الله سبحانه وتعالى من هذا الامر، ويتقي الله ربه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشان عندكم حصة دلوقتي. السلام عليكم.